أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه قال: كان الفضل بن عباس. هذا كتاب الحج. الحج هو آخر الأركان الخمسة، أما الشهادتان وقد اصطلح كثير من العلم على الكلام عليهما في مؤلفات مستقلة تعلق العقيدة، واصطلح الفقهاء غالبا على أنهم يبدأون بالطهارة والصلاة، وأما العقائد فهي في كتب مستقلة. وكان من المناسب أن تكون في أول كل كتاب حتى يكون الفهم لها والثقة فيها أكثر، يبدأ بالعقائد ثم بالطهارة والصلاة، كان هذا هو الأنسب كما فعله جمع من المتقدمين. ومن هذا السبب والله أعلم تجد كثيرا من الناس فقيها في الطهارة والصلاة والأحكام، ضعيفا في العقائد غير متبصر، لأنه يقرأ هذه الكتب ولا يعتني بالكتب العقائد كما ينبغي. فلهذا يهوتهم في العقائد أشياء كثيرة ويغلطون فيها لقلة الدرس فيها، ولأن غالب الدروس تكون في الأحكام التي من الطهارة وبعدها. وكان الشيخ محمد رحمه الله كثيرا ما يقول لمن يناظره: إني أطلب منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسون كتاب الأوقاف وكتاب الإجارة وما أشبه ذلك، حتى تعلموا ما جاء فيها من النصوص والأدلة، وتعرفوا كلام أهل العلم فيما يتعلق بالشرك والتوحيد والعقائد التي خلط فيها الكثير من البدع. والمقصود أن كلام العقيدة أهم الأمور وأعظم الأمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الناس الشهادتين قبل كل شيء، ولا يدخل الإسلام إلا بذلك. لكن لما كان أمر العقيدة عظيما ومهما ويحتاج إلى بعض البسط، صار كثير من الناس يخصها بمؤلفات مستقلة ورسائل مستقلة، ويبدأ كتب الأحكام بالطهارة وما بعدها. من أجل هذا وقع كثير من الناس والله أعلم في الجهل الكثير في كثير من أحكام العقيدة، لأنهم يبدأون هذه الكتب بالطهارة ويشغلون بها، ولا فإنه عناية الكتب الأخرى المؤلفة في العقيدة إلا على طرف ليس بكافي. والمقصود أن هذا ركن هو الركن الخامس، تقدم بحث الطهارة والصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، وهذا هو الحج والرابع من الأركان بعد الشهادتين. والأركان الخمسة كما تقدم كما جاء في حديث عمر الصحيحين، حديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وغالب الروايات كلها فيها أن الحج هو المتأخر، وجاء في بعض روايات من عمر تقديم الحج على الصيام، ولكن الصواب كما في الروايات الأخرى الكثيرة أن الحج هو المتأخر في اللفظ وفي الوقوع أيضا، فإنه فرض أخيرا وبعد الصوم بمدة طويلة، فهو المتأخر في الفرضية وفي الذكر أيضا على الصواب. وهكذا جاء في حديث عمر قصة أسوء جبرائيل فكل الحج والآخر، وجاء في نصوص أخرى كلها تدل على أنه الركن الخامس. وجاء في رواية ابن عمر أن مسلم والإسلام على خمس: على أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه، في رواية أخرى على أن يوحد الله، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، في رواية أسوء جبرائيل في رواية أبي هريرة قال: تعبد الله، لما سأل الإسلام قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه، ففسر لا اله الا الله يقول: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا يبين لنا معنى لا اله الا الله كما ومعلوم. كثير من الناس لا يفقه هذه الكلمة ويظن أن من قالها أسلم ودخل في الإسلام مطلقا ولو عبد الأوثان ولو عبد الأولياء والصالحين، يكفيه القول. هذا من الجهل العظيم والبلاء الكبير، لأن هذه الكلمة المقصود معناها مو بلفظها، المقصود معناها هو إرادة الله بالعبادة، خصوصا بالعبادة دون كل ما سواه. ولهذا جاء في رواية جبرائيل في الصحيحين في سؤال جبرائيل فسر الركن الأول تعبد الله ولا تشرك به شيئا بدلا من قول لا إله إلا الله، يبين المعنى. في رواية مسلم عند حديث عمر على أن يوحد الله، والآخر على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث كلها تبين معنى لا إله إلا الله. حديث أبي مالك من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه الحبيب. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو يفتح ويكسر. الحج وحج، ومصدر حج يحج حجا وحجا إذا قصد شيئا معظما. ولما كان قصد الكعبة أمرا عظيما سمي حجا، لأن قاصدها يريد عبادة الله والطواف بها والتحدث هناك، فهو قصد عظيم. والمراد بالحج هنا أفعال مخصوصة تفعل في أوقات مخصوصة في مكان مخصوص من شخص مخصوص. فالأفعال المخصوصة هي الإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفات وما يلحق بذلك في وقت مخصوص في أوقات الحج في يوم عرفة ثم بعده في مكان مخصوص بمكة حول الكعبة في المشاعر من شخص مخصوص ما يصح من الحج وهو المسلم العاقل أو من هو في حكم العاقل في الصغير. هذا هو الحج، وهو فرض العمر فقط، مرة في العمر. فما زاد هو تطوع كما في الحج الصحيح، الحج مرة فما زاد هو تطوع. وهو من أفضل الأعمال بعد الفريضة، من أفضل الأعمال والقربات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا كما في الحج الأول هنا. الحج الأفضل الآخر من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على فضل عظيم الحج، وأنه من أسباب المغفرة، أسباب العتق من النار، أسباب دخول الجنة. وهو فرض بشرط الاستطاعة كما قال جل وعلا ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهو فرض على الرجال والنساء جميعا الأحرار، أما العبيد فلا يجب الفرض عليهم إلا بعد العتق، لكن فرض على الذكر والأنثى من الأحرار بعد البلوغ إذا استطاع السبيل إليه. الباب الأول في فضل الحج وما يمن فرض عليه فضله، فضل لأمرين، فضله وما يمن فرض عليه. أما فضله فسمعت بعضه، ومن الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم الحج الآن أمرين، الأمر كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. هذا فضل عظيم للحج والأمر جميعا. وجاء في هذا الباب حديث أخرى أيضا تدل على فضل الحج والعمرة، حديث مسعود تابع ضد الحج والعمرة بينما ينتهيان الفقر والجنود كما ينتهي خبر الحديث بدلها بفضة، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. رواه خمسة وجماعة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن قال رسول الله عليه وسلم جهاد قال جهاد لا قتال في الحج والعمرة. أخرج أحمد بن ماجه إسناده صحيح وأصله البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح بهذا اللفظ، قال رسول الله نرى جهاد أفضل الأعمال، فقال لكن أفضل الأعمال حج مفروض. ويدل على أن الجهاد له شأن عظيم وفضل عظيم، وأن أفضل الأعمال يتطوع بها الناس لما فيه من إعزاز الإسلام وإعلاء كلمته وفتح الطريق للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فالجهاد له شأن عظيم والحج من الجهاد. ولهذا قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور، فدل ذلك على أن النساء ليس من أهل الجهاد الذي هو القتال، وليس بفضل حقهن، ولكن عليهن حج وعمرة يقومان لمقام الجهاد. وهذا يدل على وجوب العمرة، وأن الحج فرض كما أن الحج فرض، وهذا أظهر ما جاء في فضل العمرة وأوضح ما جاء في فضل العمرة، أو من أوضح ما جاء في فضل العمرة. ويؤيد ذلك ما رواه الدارقطني بسند جيد صحابة خزيمة من حديث عمر في سؤال جبرائيل، قال فيه: وأن كان تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. فذكر العمرة في تفسير الإسلام، فدل ذلك على فرضها كما دل على حديث عائشة هذا. وهذا الحديثان فيما أعلم أصح من ورد في فرض العمرة، وهما دليلان ظاهران في فرض العمرة وأنها فرض، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني ما يسبقكم التمر، وقال: خذوا عني ما يسبقكم عليه الصلاة والسلام، فدل على فرضها فعلا وقولا. أما حديث جابر المذكور هنا هو ضعيف، وموقوف على جابر، ورواية مرفوعة ضعيفة جدا، وقع في بعض النسخ وأخرجه ابن عدي من أخ ضعيف، ثم قالوا عن جابر مرفوعة حتى أخرج الثاني ولم يعزل، والله أنه غلط، وإنما ولو أخرجه وأخرج ابن عدي بدون ضمير، هذا هو الأظهر والله أعلم، وأخرج ابن عدي من ضعيف عن جابر أو بدون واو عن جابر، وأخرجه ابن عدي من ضعيف عن جابر بدون واو عن جابر. أما الواو هنا فليس بظاهر، لأن العالم ليس من عادته ترك الآثار غير معلومة، عادته يعزم ولا يليق به ذلك، فنقرب والله أعلم أنه غلط وأنه أن الصواب وأخرج من وجنه وأخرج من وجنه الرعيف عن جابر المرفوع. عندي عن بدون واو. هذا أوضح، هذا أوضح. ذكر الشارع أن أخرجه ابن عدي والبيهقي سالم الضعيف وقد يؤمن بالنهي عنه. أخرجه الترمذي أيضا. طرق مطاعم المقصود ان الروايه ان حديث جابر في رواياته ما بين موقوف لا تقوم بالحجه وما بين ضعيف من الروايه سند حديث عائشه وحديث عمر في قصه زواج الرعيل اظهر في وجوب العمر، وحديث جابر لا يعادل ذلك. اولا المنقول لا يعادل موقوف ولو صح، ثانيا الموقوف ضعيف، فسلمت روايه عائشه وسلمت روايه عمر وما جاء في معناهما. ولهذا صواب أن العمرة واجبة وفريضة، مرة في العمر كالحج. هذه النظرة في بيان السبيل ضعيف أيضا كما قال المؤلف، حديث أنس حديث النعمة كلاهما ضعيف بين السبيل، وقد جاء هذا المعنى من عدة روايات عن عدة من الصحابة كلها ندخل عما قال، لكن حسن الترمذي حديث عمر ولعل ذلك من اجل كثره الطرق، وقال ان العمل عليه عند اهل العلم ان السبيل هو الزاد والراحل، وهذا محل وفاق واجماع ان الاستطاعه تشمل الزاد والراحله، لا بد يكون يستطيع الزاد ويستطيع الراحله، سواء كانت الراحله من الابل كما تقدم في الفصل الاول قبل حدوث السيارات، او الراحله من السيارات والطائرات، اذا استطاع اجره في السياره او الطائره والزاد الذي يعينه في مكة حتى ينتهي من الحج بعد موت أهله ويخلف في بلده وجب عليه الحج، وإلا فلا، لأن الله قال: من استطاع إليه سبيلا، وأطلق ولم يخصص سبحانه وتعالى، فكل الناس يختلفون في هذا، فكل إنسان وجد السبيل إلى مكة على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو طائرة، وجد ما يعينه على ذلك من المال حتى يرجع إلى أهله ولديه ما يعين أهله وينفقه على أهله حتى يرجع، فقد وجد السبيل، وإلا فلا حج عليه حتى أجد السبيل. وهذا يختلف، فالحضري له حال، ضعيف البدن له حال، والبدوي وصاحب القوة له حال، فكل من استطاع السبيل بحسب حاله وجب عليه الحج، وإلا فلا. والحديث الآخر حديث ابن عباس في اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم لقي في الروحة مع موضع معروف طريق المدينة، لقي النبي جماعة فقال: من قوم؟ قالوا: مسلمون، يعني نحن مسلمون. قال: من أنت؟ قال: رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرفعت امرأة صبيا كان صغير، قال: رفعته، قال: هذا حج؟ قال: نعم، ولا في أجر. سجل العلماء على أنه لا بأس بحج الصبي وإن كان صغير، لأن عقله في حكم الموجود، لأنه ينمو وهو في حكم العقلاء ينمو ويزيد وإن كان صغيرا كلاه المجنون وليس من أهل الحج. أما الصغير حج متبع لغيره كما أن إسلامه متبع لغيره، فالمقصود أن الصبي الصغير دون السبع له حج متبع لمن حج به، لهذا حديث الصحيح. ولما رواه البخاري الصحيح عن السائب بن يزيد الجندي قال حجني مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا من سبع سنين، قال يدل على ان الصغير له حج. والحج لا يدل يعتيق وان المصري حج وراح المال حج حج اخرى في اخر الباب ياتي ان شاء الله، هذا يدل على ان الصبي وان كان دون التمييز له حج تبع لمن حج به، ولكنه لا وجه حج في الاسلام بل متى بلغ واستطاع حج الفريضه كما ياتي ان شاء الله. وفي هذا ايضا ان من يحج الصبي الصغير يكون له اجر لما فيه من خالق العباده وتسهيل العباده له، وان كان صغيرا يكتب له اجر فهو حج فهو له اجر والصبي له اجر. وفي هذا رد على من قال من العامه ولا اعلمها غير العامه، ما اعلمها غير العامه ان حج الصبي والصبيه يكون لوالديه، هذا لا اصل له، او جعل حج الصبي بالنيه لغيره يعني هو يقول هذا لا اصل له، فحج الصبي له وليس لابيه امه يجعل حجه لغيره، فان من لم يحج لا يحج عن غيره، حج الصبي له حج الصبيه لها لا لا لغيرهما، لكن لمن حججهما الاجر كما قال النبي ولك اجر، اذا حججهما ابوهما او امهما او من منهما معه فله اجر، وحجهما لهما تطوع. الله اعلم. الله يذكر نفس الصبي الذي مثلا ينوي عنه، من هو من يكون وليه؟ من يتولى، من يتولى في الحج، من هو معه في الحج يكفي، من يقوم على شؤونه في الحج وان كان غير امه ولا ابي. الذين قالوا لو حج عمه او حج اخوه يكفي، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا شيء، قال لك الاجر ولم يقل لا احج الا ابوه ولا احج الا امه، لان هذه مساله خير، مساله من مساله اموال ترهق الصبي، اموال شيء خسير. نعم. الحديث الاول بالنسبه للعمره الى العمره، يعني هل يفيد يعني جواز تكرار العمرة وعدم وجود وقت محدد لها؟ يعني يحتج على هذا المسلم، يحتج إلى ما له وقت محدود. النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وكان فارق ما بينهما، وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام مرات، واعتمر الصحابة مرات، واعتمرت عائشة مرتين في شهر واحد، بل في أقل من شهر، بل في 18 يوم. اعتمرت في آخر القعدة، ثم اعتمر في ليلة 14 للحجة. نعم. لا يعني في بعض الروايات حج الحج حج بيت وحصل رمضان، كان وهم بعض الرواة، كان وهم بعض الرواة، صواب ان الحج هو الاخر، فالاخر وقوعا فرضية والاخر في رواية. نعم. حديث جابر، حديث جابر عن العمرة قال ضعيف، وكذلك حديث في كون العمرة واجبة فريضتان ضعيف. كل منهما ضعيف؟ نعم كلها ضعيف، يعني المعول على غيرهما. نعم. شيخ نعم نعم الأشهر الله كانت سنة 10 وقيل سنة 9، هذا هو الأشهر وهذا هو الأصح، وقيل سنة 5 أو 6، لكن لا دليل على ذلك. لا يا شيخ تمام غير، تمام غير ربي. نعم تمام غير الأصل، الذي هو تماما ما لا يجب أصلا لكن يجب مشروع. لكن هل يشترط الراحلة في الحج؟ مو بشرط، لكن وصف أغلبي، وصف أغلبي، ولو كان في مكة وجب على الحج ولو ما عنده راحلة. نعم أو نازل في حول المشاعر. نعم. الذين كرهوا العمرة أحسن الله إليك، كرهوا العمرة في أشهر الحج، ما هو دليل؟ هذا من عمل الجاهلية، ما حد يكره الإنسان الجاهلية، كانوا يرون أنه أشهر الحدود، أما المسلمون لا يرونها قربة في أشهر الحج، إنما كان عمر الصديق وعثمان يلبون بالحج حتى يلبى بالعمره وحده، يعني حتى يقول لها سفره فالحج سفره، يكثر العمار والحجاج وليس اصله في غير اشهر الحج، حتى لو جاب عمره في اشهر الحج ثم جاب بحج نفسه. في خلاف بين اهل العلم، خلي يجزي وما يجزي، خلاف بعض اهل العلم يقول لابد من رواه مستقل، الولي يطوف رواه مستقل ثم يطوف الصبي وهكذا السائل. وقال آخر هو يجزي إذا طاف به، وهذا الصواب إن شاء الله، إذا طاف به يجزي على الصحيح، إذا طاف به وسعى به أجزى عنه ما في نعم. من يفرق بين الذي له نية والذي نقول هذا قول بعض العلماء لكن الصواب من يجزي لا قرر في قرش هذا أجزي عنهما جميعا بالنية إذا نوى عنهما جميعا. نعم نعم. المعروف أن الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة، فما الحكمة في ذكرها مع الحج بالذات؟ لأنه كلها بالاستطاعة. لا الاسم والله أعلم أن الحج مظنة العجز لنا، يعني واجب على المسلمين جميعا منهم في بلاد بعيدة. نعم. قد يتوهم انه يعني يلزمه ان يقترض ويلزمه ان يستدين ويلزمه ان يمشي على قدميه، بين الوضع انه لا بد من استطاعه لان هذا شيء يعم الناس كلهم. نعم. في قريب والبعيد من مكه، فلعل الله اعلم الحكمه في هذا، لعل هذا نص الحكمه في هذا الشيء. ثم ايضا بعض العبادات تجب وجوبا فيه مشقه، فما تسقط بالعجل النسبي، لأن الصلاة تجب عليه حتى ولو كان مريض. نعم. حتى ولو كان على جنبه. نعم. صلاة واجب عليه. نعم. والزكاة واجبة عليه ولو كان فقير، إذا كان النصاب. نعم. زكاة واجبة عليه يزكي النصاب اللي عنده ولو كان واحد من الفقراء. نعم. والصيام يجب عليه وإن كان مريض لم يقضي. نعم. لا يجب فعله وقت المرض، لكن يبقى الوجوب. نعم. فالعبادات تبقى فيها تفاصيل. نعم. اما الحج ما في التفصيل، من عجل ما عليه حج حتى يستطيع. نعم. نعم. نعم. هذا الفقير. نعم. الفقير الذي عنده نصاب يعطي الزكاة ويأخذ الزكاة. يأخذ الزكاة. نعم. هذا الصواب. يعطي ويأخذ. هذا قول الجمهور. نعم. نعم. نعم. والعجل لا مجنون ولا مصيب. ما جاء على بدر. نعم. ضايع العجل. كله مصيب ولا مجنون. ينظر كان يسمونها معتوه. إذا كان ما يضبط ماله ولا يضبط هذا حقه يكون مجنون. مجنون إلا ما كان عقله ما هو ضابط لا حد إنه مثل مجنون ما عليه حد، إذا كان عقله ضايع ما يسقط ما يسقط الجن يعني ما يصرع، لكنه ضايع العقل، لا يحفظ مال ولا يحفظ نسب ولا يحفظ طيب. ماذا يسعر صغير حج؟ إن حج به فهي بس، ولكن ما يجب عليه حج. نعم الحج لا رباس يعني يعبد يعني يقوم فيها ساعه ولا لا ما يحج كان زمن لا ما يحج مثل مجنون حكم مجاني الظاهر حكم مجاني لان الصبي فيما فيه طريق النمو طريق العقل بخلاف هؤلاء. نعم. الله يحفظك شيخ، اذا كان الانسان مستطيع ليش لو كان الانسان حي وعنده جاد ولكنه مدين ودينه غير مطالب ما يحج لا هذا مدين ما يحج وفاء الحج وفاء الدين ولا سمى بقي ما يسمى مستطيع وعليه ديون ولا محل يعني بعد قليل يحل. نعم. إذا كان الإنسان مستطيع يا شيخ بس عمله ما سمح له استطاع الحج. ها؟ إذا كان مستطيع من حيث المال والراحلة لكن عمل لا يسمح بالنسبة العسكرية. العجز عدوى، لا تشرع استأذن ومنع من الاستأذان ومنع من الاستقالة. ولا بنا ما سمح له معي. أما إذا كان يستطيع يستأذن ويستأهل وآخر مو بالعمل حجة، يستقيل أو يستطيع يأخذ إجازة أو يستأذن والحكم فقط الله يستأذن وإن أخذ من الطريقة، لكن بعض من دونه هم اللي يقولون. نعم. المرأة اللي ما عندها رحم نعم المرأة اللي ما عندها رحم فعلا شيء سلامة حال مع الأطفال ما عليها حج ما تستطيع صواب انها ليس عليها حج لانها يعني ما تستطيع ما يحتاج الى الضمن لا لا مميزة. النبي قال لا تسهل الرعايه الا مع ذي محرم هذا مقام ما عليها حج الحمد لله ما عليها حج حتى تزوج اذا تزوجت في الحج ما تزوج في تاريخ حياتها مع ذي محرم نعم انا لا سافر ابدا حتى تزوج او يتيسر لها محرم من طريق اخر من طريق الله عبو. نعم نعم قد يوجد محرم من الاخت ترضع واحد في الخاطر حجبها. نعم. العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قبر ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم

المؤمن بينهما قول وفعل، فينكر بالقول ويثبت بالفعل ما يجب إسلامه. وليس في هذا حجة لمن قال بوجوب بعدم وجوب الحجاب وزوال الشهور، ليس في الحديث تصريح بأنها كانت سافرة، كانت كاشفة وجهها أو بساقي أو رأسها أو كل ذلك، وإنه فيه النظر، والنظر يمكن حتى ولو مع الحجاب، لأن تصيبها وجهها إليه تدل على أنها تنظر إليه. وهي ممنوعة من الانتقال في الحج، إن رسولناها أن تنتقل في الحج وأن تلبس قفازين، فقد تكون وضعت على وجهها خمارا أو غير خمار مما يستر الوجه، وصارت وجهها إليه تنظر إليه، فصار من الوجه فضل عنها لئلا يقع شيء من الفتنة. وفيه من الفوائد أن المرأة تحج عن الرجل والعكس مما بأولى، وأن الحرج في ذلك، فليس بشرط الحج عن الرجل يتولاه الرجل، بل إذا حج عنه المرأة فلا بأس. وفيه أيضا من الفوائد شرعية الاستفتاء، وأن المؤمن يستفتي على العلم ويسألهم عما قد يشكل عليه ولا يسكت، بل يستفتي ويسأل فسأل بالذكر إن كنت لك تعلمون. ولهذا استفتت واستفتى غيرها، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفتاء وأجابهم، ودل على أن من سنة المؤمنين ومن سنة المسلمين أن يستفتي، ودلت الأدلة الأخرى على وجوب ذلك، وأن الواجب على من جهل أن يستفتي ويسأل حتى لا يبقى على جهل. حديث الجهنية بالمعنى مثل حديث ابن عباس وقصة الغالية، فسألت رقصاء في الرأس لهم نزلت الحجة أن تحج عن حسناتها، فأمرها أن تحج عنها وشبهها بالدين، فدل ذلك على أن الحج المنذور يقضى كالحج المفترض، لأن العبادة المنذورة واجبة. الحديث الصحيح من لا يطيع الله ليطيعه، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحج عن أمها حج النذر، فدل ذلك على أن يستناب بحج النذر كما يستناب بحج الفريضة، إذا مات من نذر أو عجز العجز الكلي لذلك يستطيع معه الحج فإنه يؤدى عنه كالفريضة بالأصل. وفي الحديث الثالث حديث عن الصبي والعبد الرقيق، إذا حج صح حجهما ويكون نافلة، فإذا بلغ الحنف صبي بلغ الحلم الذي معه التأثيم وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وهكذا العبد إذا عتق وجب عليه الحج مع الاستطاعة، وإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه هناك. وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن وغيره. وفي حديث ابن عباس المتقدم من رأى تقاتل إن رفعت صبيا فقال لي هل الحج؟ قال نعم ولا في أجر. حديث سهل يزيد أن البخاري قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 سنين، هذا يدل على صحة حج الصغار تبعا لأوليائهم، ولكنه لا يرجع عن حج الفريضة إذا بلغوا واستطاعوا. وهذا سلك في رفعه وقف والصواب عند الجماعة وقف، ولكن قاعدة معروفة عند أهل الاصطلاح عند أهل مصطلح الحديث أن من زاد تقبل من الزيادة الرفع وغيره، هذا هو الصواب. وإن كان الأكثر على خلاف ذلك، الأكثرون يرون التقديم الحفاظ، والأكثرون في الرفع وفي الوصل وفي الوقف وفي القطع، ولكن الصواب وإن كان قول الأقل فالصواب الحكم بقول صاحب الزيادة إذا كان ثقة، ولو خالف الأكثرين كما تقدم في الصلاح رحم بوصف ثقته في الأظهر. فإذا كان الأمر هكذا فقول من قال بالرفع أولى من قال بالوقف فهو ثقة. قال والحديث هنا كذلك، فإن الرافع ثقة. نعم. والحديث الرابع حديث ابن عباس أيضا، ثم أيضا أنا أقول بأنه وقوف مثل هذا لا يقال من جهة الرأي، هو في حكم الموضوع المرفوع، فالمقول يؤيد المرفوع ولا يخالف. والحديث الرابع عن ابن عباس ايضا لقصه الذي خرج غازيا ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان زوجته خرجت حاجه وان اختفى غزوه كذا وكذا، قال انطلق، قال له انطلق حج مع امراته وفيهن يعني الخلوه للمراه بدون محرم وعن سفرها بدون محرم. هذا يدل على انه لا يجوز ان يخرج رجل امراه الا مع ذي محرم، وليس له ان يسافر بها، لا تسافر بدون محرم ولا تخلو بالرجل، بل يجب عليها ان تبتعد عن ذلك لانه وسيله الى الشر. الخلوه بالمراه النبيه والسفر بها من دون محرم وسيله الى وقوعها فيما حرم الله عز وجل. ومن محاسن الشريعه ومن عظمتها ومن كمالها النهي عن هذا الامر، النهي عن يخلو رجل امراه لا تحرم له، والنهي عن سفره بها ولا تحرم له. وهذا هو الصواب في مسألتين. قال بعضهم يجوز السفر بها إذا كان معها، إذا كانت مع نساء لقات، لأن المقصود الأمن، إذا كان معها نساء لقات فلا بأس، والأقرب المنع، لا يجوز ولو كان معها نساء، ليس لها تسافر إلا مع ذي محرم، لأن قد تساهل إذا كان معها محرم، قد تساهل في بعض الأمور، قد تقع فيما لا ينبغي. والشارع حسب المادة سد الباب فلا يجوز تخصيص قوله إلا بدليل. أما الخلوة فتزول بوجود ثالث، إذا كان معه ثالث كأمها أو أجنبي في محل أمان في محل ليس محل تهمة زال الحكم. فإن الحديث فإن الشيطان ثالثهما، فإذا وجد ثالث زال تفريط الشيطان وحصل الأمن في الأغلب. اللهم إن يكون الثالث متهما فلا ينفع. والحديث الخامس حديث جبرمة فيه الدلالة على أن من يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، ولهذا قال يحج عن نفسه ثم حج عن جبرمة. والصحيح أيضا رفعه لأنه مرفوع أيضا ورافع الثقة، فيكون الحديث دليلا على منع حج الإنسان غيره قبل أن يحج عن نفسه. وهذا إذا باشر الحج، أما إذا استناب من يحج عن أبيه أو أمه فلا حرج في ذلك، إنما الممنوع أن يحج هو عن غيره. وفيه الحج عن الغير ولو كان غير أب ولو كان غير أم، فإن قال أخ لي أو قريب لي، فدل ذلك على أن الحج عن غير لا يتقيد بالأم ولا بالأب، فإذا حج عن غير أمه وعن غير أبيه فلا بأس. حديث السادس حديث ابن عباس ايضا في فرض الحج، ان الله كتب على الناس الحج، قال بعض الناس رسول الله في كل عام، قال قلت لا وجبه، الحج مره فما زاد فهو تطوع، رجب الخمسه. ورواه مسلم بن ابي هريره في ان صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال ان الله قال الحج حج، فقال يا رسول الله في كل عام، سكت النبي صلى الله عليه وسلم استقر ثلاثه ثم قال قلت فلا وجبت، ولو وجبت ما استطعتم ذروني ما تركتم، فانما هلك من كان قبلكم بكثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. هذا يدل على ان الاصل عدم التكرار الا بشان يدل على التكرار، ما وجبه الله يكون مره كالحج الا اذا وجد ما يدل على التكرار الصلوات الخمس ورمضان والزكاه ونحو ذلك. النبي قال عليه لو قال العمره الى عمره كفرت من بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، هذا يعم النفل والفرق جميعا. هذا تابع من الحج والعمره وخمسه وجماعه جيد، والحج المسعود تابع من الحج والعمره. هذا يدل على شرعيه التكرار كان السلف هكذا من الصحابة وغيرهم يكررون الحج والعمرة ويفرحون بذلك، لكن لو أن إنسانا نوى بتأخره التوسع على المسلمين وعدم السؤال المضايق لهم نرجو له خيرا، أما كن أفضل مع النظر لكن يرجع له على نيته خير. نعم. صلى الله عليك الشيخ، من لا يستطيع الحج إلا مشدودا على الراحلة هل يحج أو لا يحج؟ الحميه ماذا ذكرت ان ابها كان عنده ما يحج بس ما يستطيع ان يحج به، هل وجب عليه الحج او لم يجب؟ الفتره الماليه وهو اطلاقها انه يعني يستطيع ابا سيره الله على عباده اطلاقها ابا سيره الله كان اراد يعني الامر بالحج واحتملها يعني اراد ان عنده قدره من جهه المال، فالنبي اطلق ولم يستخسر عليه الصلاه والسلام لأنها سألت أنت هل تحج عنه فقط؟ فقال حج عنه ولم يحضر استفصال، هذا يدل على أنها تحج عنه مطلقة ولو ما عنده مال عن فلا بأس. نعم. ولا كان بواجب لا مستحب حج على أبيها ليس بواجب عليها، ولو كان عنده قدرة مالية لا هو بواجب عليها، ممكن يحج على غيرها، المهم أن وفاها في الحج عنه مطلقة إذا لم يوجد، فدل ذلك على تحج عن مطلقة سواء كان فقيرا او غير فقير. اما يقول يجب عليه او ما يجب عليه فمن ادله اخرى، فمن ادله اخرى تدل على وجوب الحج على من استطاع. لكن ما يتعين عليها عفى الله، ما يتعين، لا اذا لم يجد غيرها يستطيع ان يحج عنها غيرها، ان يحج عنه غيرها من الذي هذا اذا لم يجد غيرها، اذا لم يجد غيرها ما يتعين عليك. لا ما يتعين عليك، ان استفتت سالت عن النبي انا تحج فقط، فلا يقول يجب عليك، والقاعدة مثل ما قال ولا تجب وزنك ولا عرفة، يعني يبقى إذا لم يوجد ما يجب عليه حتى يجب، إذا يجب وجد ولا ما يجب عليه إن وجد بينه. نعم. الله الله إليك، من أي المال يحج عن الذي من رأس المال؟ يعني بعد قادرا من رأس المال الدين بعد قضاء الدين أو قبله؟ نعم. يعني حج من أصل المال أو بعد قضاء الدين؟ من أصل الدين، من جملة الدين كما كان الذي يحصل الغرماء، هذا هو الأصل. قال بعضهم لأن الله حق بالقضاء كما قال النبي يقدم يقول الله لقد أصبت لأن الله حق بالقضاء في بعض الروايات، لأن الله حق بالقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم لأن الله على بين الناس، وآخرون قالوا لا إن هذا من باب التشجيع والحث ولكن من باب أنه يقدم لأن بين الله لأن بين الله مبني على التسامح والعقل، لهذا المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل، فينبغي يلاحظ بينهم إما يساوى بين الله وإما يقدم لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح، بخلاف بين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم غلبة رحمته غضبه وعفوه انتقامه سبحانه وتعالى. فالأمر والله أعلم المقصد، وأن قلت لأنه الله حق بالقضاء من باب الحد والتحذير لا أنه يقدم على دين الناس، ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على أنه غير مستطيع، فهو داخل في آية من استطاع إليه سبيلا، وأن من عليه دين ليس بمستطيع، فلو كان دين الله أحق لقالوا يعني حاصهم ويقوم قصته للحج، بل ذكروا انه يقدم قضاء ديونهم على الحج، ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج. احسن الله اليك شيخ، كيف عموم النهي لا يخلون الرجل بالمراه ونهي المراه ان تحج هل يدخل فيه الهجره اذا كانت ليس هناك هجره لامراه لوحدها ليس معها من يهاجر، هل تهاجر من دار الحرب الى دار الاسلام لوحدها؟ من أي المال يحج عن الذي من رأس المال؟ يعني بعد قادرا من رأس المال في الدين بعد قضاء الدين أو قبله؟ نعم. يعني حج من أصل المال أو بعد قضاء الدين؟ من أرض الدين، من جملة الدين كما كان الدين الذي يحصل الغرماء، هذا هو الأصل. قال بعضهم لأن الله حق بالقضاء كما قال النبي يقدم يقول الله لقد أصبت لأن الله حق بالقضاء في بعض الروايات، لأن الله حق بالقضاء بعض استنبط من هذا أنه يقدم دين الله على دين الناس، وآخر قالوا لا، هذا من باب التشجيع والحسن، وليس من باب أنه يقدم، لأن دين الله كان دين الله مبني على التسامح والعفو، لهذا دين المخلوقين فإن بدأ التشاح والبخل، فينبغي يلاحظ دينهم إما يساوى بدين الله وإما يقدم، لأنه وضع التشاح والبخل وعدم التسامح، بخلاف دين الله فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم، غلبة أحمده غلبة وعفو انتقامة سبحانه وتعالى. فالأمر والله أعلم المقصر، وأن أقول بدين الله حق بالقضاء من باب الحد والتحذير، فأنه يقدم على دين الناس. ولهذا الذي عنده مال وعليه حج ولم يحج وعليه ديون، نص العلماء على انه غير مستطيع، داخل في الاسف من استطاع الى سبيله، وان من عليه دين ليس بمستطيع. فلو كان دين الله احق لقالوا يعني حاصهم ويخلوا قسطه للحج، بل ذكروا انه يقدم قضاء ديونهم على الحج، ولا يكون مستطيعا الا بوجود فضل يستطيع معه الحج. احسن الله اليك شيخ، كيف عموم النهي لا يخلون الرجل بالمراه، النهي المراه ان تحج، هل يدخل فيه الهجره اذا كانت ليس هناك بدته لامراه لوحدها ليس معها من يهاجر، هل تهاجر من دار الحرب الى دار الاسلام لوحدها؟ سهل على العلماء مسائل من الهجره، اذا كانت تخشى على نفسها ليس لها الهجرة ولا بد أن تهاجر من دون محرم خوفا على إنسان بكرة، هذا قول قوي، ولعله محل إجماع إذا يسر لها الهجرة ولو بدون محرم إذا خافت على نفسها فإنها تبادر الهجرة لا تقع في الشرك والفكرة، والشرك أعظم الذنوب، فلو قدر أن على خطر الشرك وخطر الزنا خطر الشرك أعظم من كنا قد يتعدى عليها الفاحشة، والغالب أن من هذه قريب الله صفتها وسهل أمرها ويعينها على بلوغ أهدافها بسبب صلاح النية. نعم. أصلا عليك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل حجة مع امرأة للاستحباب أم للوجوب؟ الأصل الوجوب، هذا هو الأصل، لكن العلماء صرفوا عن ذلك بأن الأصل لا يجب على أحد على أحد شيء إلا باختياره، لأن الله جل وعلا أوجب التكليف على كل حد استقلاله، ولا يلزمه أن يقوم بشيء من غيره إلا بحجة واضحة من الإنفاق على الغير وأشبه ذلك، ولا يتحمل ذنب غيره، ولكن قول بهذا قول قوي، يعني يجب عليه إلا خاف عليها، يعني خرج يتبنى أحد يكون وجوبا عارضا، يكون هذا الوجوب وجوبا عارضا بسبب الخوف عليها، كما يجب على المؤمن إنكار المنكر صلاه المعروف ومواساة الفقير المطلب إذا كان قادرا وما أشبه ذلك، قد يجب العرض على الإنسان عن غيره شيء، قد يقال هذا مثله، والأصل بالأوامر الوجوب هذا هو الأصل، فعلى الزوج إذا خاف على زوجته وسافرت فرطت منه يجب عليه أن يلحقها ويكون معها حتى لا يقع منها ما لا يرتضى، إذا كان خرج يدفع من الجغل الحرب الضعف، بخلاف لو كانت البلد تريد أن يحج بها، فذكر العلماء أنه لا يلزمه أن يحج بها، لكن يستحب له ويسع له أن يحج بها حتى يعينها على أداء الفرض، وبكل حال ينبغي أن يساعد على الخير وأن يحج معها لأداء فرضها، أما الوجوه فهو معنى الأمر. صلى الله عليه، هل الزوج منع زوجته من الحج لمصالح نفسه؟ هذه لا نسأل الله، أما الناس لا خلاف الناس. حكم واحد. طيب أحسن الله إليك، إذا كان هناك رجل هناك ليس عنده استطاعة مثلا من النقود ولم يحج فرضه، لكن عنده استطاعة يأخذ النقود ويحج عن غيره، هل يحج أو لا؟ لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم. في الحديث الشيخ صلى الله عليه وسلم وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف هناك وقف

فليس للمترجم المدينة المدينة تجاوز هذا المحل إذا أراد الحج أو عمرة إلا بالإحرام. ولأهل الشام يحفى قرية معروفة في الطريق قرب رابع معروف اجتحلها السيل وقضى عليها وصار الناس يحرمون من رابع الآن وهو قبلها بقليل محرم الرابع محرم من الجحر اليقين. ولأهل الجيش قرى المنازل معروف ويقال لها الوادي قرن ويقال لها السيل. ولأهل وادي لملم معروف أيضا. قال لهن لهن أي هذه المواقع لهن أي لهذه المدن أو لهذه الجهات ولمن أتى عليهن يعني على هذه المواقع من غيرهن من غير مدن مذكورة من غير أهلهن أي سكانهن ممن أراد الحج والعمرة بالواو هذا مصروف الرواية بالواو وشبه معنى أو ومن كان هذا يدل على أن الفرضية هي الأراد. أما من كان مر بهن لم يريد فليس عليه فرضية الإحرام منها هذا هو الصواب. ويذهب بعض أهل العلم إلى أن من خصائص مكة الإحرام إذا أراد دخولها مطلقا قال بأحد يلزمه أن يحرم إما بحج وإما بعمرة. قاله جماعة من أهل العلم والصواب أنه ليس بلازم وليس بشرط لأمرين. أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن أراد تعليقه بالإرادة يدل على أن ذا لم يرد فلا شيء عليه. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة عاما فتح غير محرم لأنه ما أراد العمرة ولا أراد الحج إنما أراد فتحها وتخيصها من أهل الشرك. ومن كان دون ذلك وإذا قلنا كما هو الصواب لا يلزم الإحرام لكن أفضل الإحرام إذا تيسر الأفضل له يحرم يضع لما فيها من الخير والفضل ويخرج من خلاله لكن ليس بلاد. ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت فمهل من حيث أنشأ يعني ميقاته من حيث أنشأ قصد الإحرام. فإذا كان في جدة أحرم من جدة وإذا كان في أم السلم أحرم من أم السلم مثلا وإذا كان في بحرة أحرم من بحرة إذا أنشأ الإحرام. وإذا كان في زين كذلك في الشرايع وفله من حيث أراد الحج أو العمرة حتى أهل مكة يهلوا مكة. قال العلماء هذا في العمرة وفي الحج خاصة. أما العمرة فيهل من الحل لحديث عائشة ثابت الصحيحين وبعد هذا عائشة بعدها حديث عائشة لأن هذا قال أنه في المدينة قبل الحج وحديث عائشة بعد الحج لما أرادت العمرة أمرها أن تخرج والحل من الميقات أو أحد منتهي من الحل اللي هو 70 فدل على من كان في مكة ليس له الإحرام منها بل يخرج لأن الرسول أمر عائشة بالخروج ولو كان إحرامها من مكة جائزا لما كلفها الخروج. فلما أمرها بالخروج وأمر أن تروح يخرج معها دل على أن أهل مكة ليس لهم الإحرام بالعمرة من مكة. وهذا هو قول عامة أهل العلم المشهور عند أهل العلم وكالإجماع منهم. وذهب بعض المتأخرين جوازا من مكة لهذا الحديث ولكن ليس بجيد والصواب ما قاله أهل العلم وليس لأحد يفق الإحرام من العمرة بل يخرج العلة حديث عائشة وحديث صريح صحيح متأخر فوجب الأخذ به ويكون خاصا مخصصا لحديث عباس ودالا على أن المراد يقول حتى أهل مكة ينهي الحج أو أنه الحج العمرة ثم نسخ ذلك واستثني أمر العمرة لحديث عائشة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن من قتل العراق لا تعظ وهذا ثابت حديث جابر عند مسلم لكن الراوي شك في رأيه قال عن جابر سمعت أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شك في ذلك ولكن رواه جماعة قول غير مسلم بالجزم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل العراق لا تعظ والطريق الأخرى جحفة فوقت من الحليفة والطريق الخامس جحفة ولأهل العراق ذات عرض إلى آخر. هذا حديث جابر هذا الرواية المكتوب فيها والرواية الصريحة توافق حديث عائشة. وكان حديث عباس منذ قتلهم العقيق والعقيق وادي هناك أثر فيه السيد يلي ذات عرض وهم ملحق بها. فالحديث ثلاثة حديث عائشة وجابر وعباس كلها في معنى واحد يدل على أنه وقت العراق ميقة خاصة غير ميقة النجم. وصحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه ان العراق اشتكوا اليه قالوا ان ذاك عرق جورا عن طريقنا ان قد قرنا جورا عن طريقنا ان قرنا وفقته النجم جورا عن طريقنا يعني شاب منحرف عن طريقنا وقف له ذات عرق باجتهاده على هذا وافق اجتهاده ما جاءت بالسنة ولا يستغرب فإنه كان موفقا رضي الله عنه وأرضاه في موافقة السنة ولعله لم يطلع على حديث عائشة وحديث جابر بن عباس فلهذا اجتهد وقتله ذات عرق فاتفق المرفوع مع الاجتهاد الذي رآه عمر واستقر لحيران ذات عرق قتل له ومن جاوزها وجب الرجوع إليها من جاوزها وهو يريد الحج والعمرة لزمه الرجوع حتى يحرم منها فإن أحرم من دونها فعليه دم يكون اشترك نسكا عند جمهور أهل العلم ونص في هذا مره ابن عباس مرفوعا موقوفا أن ترك نسكا أو نسيه فلم يكتمع والصواب وقف على ابن عباس كما ذكره رحمه الله الحديث وهو موقوف في حكم الرفع فدل ذلك على أن من تجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من دونه أو ترك نسكا من المناسك الواجبة فعليه دم جبرا لحجه كما لو ترك الإحرام من الميقات أو ترك الرمي أو ترك الربيك المختلفة أو ترك طواف الوداع لأنها كلها أنساك فعليه دم. والحديث رحمه الله تعالى وجوه الإحرام وصفته وجوه من أنواعه وأصنافه وهي أنواع ثلاثة صفة كيف يحرم كيف يحرم الحج كيف يحرم العظام فالأنساك الآن حج مفرد عمرة مفردة حج وعمرة جميعا هذه أصناف الحج ووجوهه وصفتها يقول اللهم لبك عمرة اللهم لبك حجة اللهم لبك عمرة وحجة أو يقول لبك بدون اللهم لبك عمرة وحجة أو لبك حجة أو لبك عمرة أو اللهم قدمت لك عمرة أو نحو هذه السياق واعتمد عنه صلى الله لبى بالحج ولبى بالعمرة ولبى بهما جميعا وقاصد مكة وقت الحج مخير بين ذلك بين الحج مفردا وبين المرأة ثم يأتي بالحج وبين الحرام بهما جميعا ولكن استقرت الشريعة على أن الحرام بالعمرة أولا في وقت الحج ثم يأتي بالحج إن هذا هو الأفضل وقد أمر به أصحابه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام وتمنى أن يكون تعالى ذلك لكن منعه كفر ساق الحج لهذا لبى بالقران عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن من ساق الهدي يستحب له القران ومن لم يسق هديا السنة له يلبي بالعمرة فإن لبى بالحج وحده أجزأ الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم من دلت عليه الأحاديث الصحيحة ومن فعله الصديق وعمر وعثمان لبوا بالحج مفردة ولبى به غيرهم عائشة رضي الله عنها وجماعة وأما قولها هنا وأما الذين أفردوا الحج أو جمعوا بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا اختصار في بعض الروايات من بعض الرواة ثبت عنها صحيحين في صحيح مسلم أيضا تفصيل بذكر الهدي أن الذين ساقوا الهدي لم يحلوا حتى كان يوم النحر أما الذين لم يسقوا هديا فإن محلوا حين عند قدومهم إذا ساحوا بالعمرة حلوا عند قدومهم والذين حلوا بالحج مفردا بالحج مفردا سلام هذه أمرهم النبي الإحلال فحلوا وجعلوا أمرا هذا هو الصواب وهو الثابت والعجم يا المؤلف كيف ذكر هذه الرواية التي فيها النقص وترك الروايات واضحة كاملة هذا لعله أراد بذلك التنبيه أو امتحان الطالب لأن الواجب في الجهاد أن يؤتى بروايات واضحة كاملة لم نقص أنا أريد رواية ولا نقص ثابت الصحيحين وصحيح مسلم أيضا بالطرق أنها ذكرت أن الذين أحرموا بالحج وكان معهم الهدي أجل ولم يحلوا وأما من كان ليس معه هدي فقد أمره النبي بحل وجعل عمرة هكذا جاء عنها وعن غيرها رضي الله عنها وأرضاها نعم. أما الحج في الحج يا شيخ مكة أو خارجها نعم. نعم مسألة الاشتراط يأتي إن شاء الله. نعم المكان المكان وأفعاله نعم بالمسجد بحيث المجهول يشهد لا إلى منها مثل نحرم الصحابة من أبطح ومشوا إلى منها وهم ناس في أبطح حرموا من أبطح حضروا من يخيموا إلى جار مكانها بالله فلما أرادوا التوجه حرموا مكانه من نفس منها من نفس أبطح نعم لا حج لما أرادوا التوجه إلى منها حج حرموا مكانه من الحج وأما عائشة إلى جارة العمرة فأمرها بالخروج إلى الحج الله أكبر. ها؟ لا يوجد خيار. عائشة من العمر. هذا اللي عامة لأن الله لم يشرها ولم نام. الواو. قلنا لهن ولمن أتى عليهن. الواو بمعنى أو. قلنا لهن ولمن أتى عليهن. ما في ما في أو. لهم ولمن أتى عليهن. هذه الموجود ولمن أتى عليها. الاشتراك يعني. نعم. الواو الاشتراك. نعم. لكن لمن أو مما أراد الحج والعمرة. يعني الرواية بالواو. والمعنى أول عمره أهل مكة ما هو تعريف؟ أهل مكة؟ نعم ما هو تعريف؟ كل مكان داخل مكة سواء كان من أهلها أو نازلا فيها مقيما يهرجنا إلى الحج العمره نعم مخالفة العلماء والذي يكون فيها قول هل هذا يكون دليل على سنية سنية عمره؟ يعني خوف المخالفة خوف مخالفة أقوال العلماء لا ما حصل هو من أخلاق هو من العلماء إذا كان شيء في شبهة فالأخذ بالأمر الذي فيه خروج من العلماء ولا يخاف السنة طيب مثل ولا يحرم باك من الحل ولا يأخذ رخصة من طالب من العلماء من مكة هذا أمر يعني ما أبقى السنة يعني عائشة وفي خروج من كلام العلماء الذين قالوا لا يجب درس هذا كل عالم يحرم الجمعة بعد الجواز الذي يصلي الجمعة بعد الجواز مراعاة لقول الجمهور أولى وأفضل من يصلي قبل الجواز مع الخلاف وأشبه ذلك نعم يعني المراد هنا أن الخلاف المعتبر الذي يكون له في نعم إن شاء الله أراده جميعا أراد الحج والعمرة جميعا كذا من باب أولى بس مو بشرط لو أراد الحج مرد لازم أخذ إقامة من الميقات أو أراد الله مرد لازم أخذ من الميقات أو أراد أهما جميعا لازم أخذ إقامة ليس شرطا أن يريد أهما جميعا إذا كان في مكة نعم إذا كان في مكة وأراد الحج يحرم من الحج نعم لكن أفضل الحج مرد إذا كان في مكة الأفضل الحج مرد لكن لو أراد أهما جميعا مكة يغلب بجانب الحج نعم لأن أداك تفرق الحج حين أيضا ما لها عبادة نعم هل يمكنكم الرياض أريد أن أذهب إلى الحج ولكن قبل أن أذهب إلى مناطق الحج أريد أن أذهب إلى أقارب في جدة فهل أحرم من الرياض؟ أي من الميقات؟ من جدة يعني من وادي قرن نعم من وادي قرن اللي تمر من طريق الطائف أو من الطريق الآخر في الشيء كلها وادي قرن قبل أن أذهب إلى جدة إذا كنت في الطائرة في الطائرة في الجو يا وزنت إذا حاليت أو قاربت تحرم إذا حالت الطائرة جو الميقات أو قاربته قبل أن تحتار قبل أن تصل إليه تهرم ثم أنت بعد ذلك إذا مرت جدة أنت تطيعه إما أن تذهب إلى مكة وتنتهي عمرتك ثم ترجع إلى أصحابك وأصدقائك أو ترجع إلى أصدقائك وتسلم عليهم وأنت محرم ثم تذهب إلى مكة لا لا تجاوز ليس لك تجاوز ليس لك تجاوز ليس لك تجاوز لأنك مار وأنت تريد الحج معهم أيوه نعم أما إنسان زارهم ما قصر الحج ولا أبو زار أصحابه جدا ليس عنده نية أن أبو لا صورة أخرى زارهم ليس عنده نية ثم بدأ عندهم نحن المكان من جدا نعم حج بس فقط تدخل عمره في الحج إذا ما قال دخل عمره في الحج لا يوم القيامة يعني بهما جميعا صار حقول الحج ما يدر الله إلا ها؟ ألا فرط كذلك حج مخرج في مكة أطلع حج مخرج يخرج به من هنا حرم الصحابة في حج فقط يا كمان يخرج الحج نعم وحده ولو لبى به من جميع أفلا إذا دعي الإنسان لعمل محاضرة أو مؤتمر في مكة أو جد بعدين قال يعني نوى أنه إذا تيسر يعتمر إذا ما تيسر ما يجزى نعم لا يجزى عنده جد لا ما يسمى حتى يجزي نعم الشيخ مثل السودانيون أن يحرمون؟ إذا وازنوا ميقاتهم يحفظ. إذا وازنوا في البحر يقول بعضهم أن إذا جاء من طريق السودان أنه لا يوازي إلا يوصل جدا. هكذا قال أنه إذا جاء ما يوازي في يومين المواقف لا جسر ولا غيره حتى يصل جدا. كذا قال بعض أخواننا السودانيين أنه ما يوازنون الجحفة إلا أن يوصل جدا. إذا قدر هذا وثبت هذا أحرموا جدا الذي هذا طريقهم. لا سبق حضرت للحاج من ليبيا. من ليبيا؟ أيوه. عن طريق دمشق. أيوه. هي ما أحرمت لأنه ما عندي علم. ووصلت أحرمت من جدة متمتع. ينبغي أن تبتدأ أن تهدي فدي ذبيعة في مكة تذبح مكة لأنه ذاك الميقات الشرعي وهو جحفة. يعني من جاء الشام يحرم من الجحفة من رابع يعني. ومشروع أن العلم أن كثير من العلم أن العذر أن الجهل في هذا مو بعذر في أداء في ترك الواجب. لأنه يعني تقصير من الشخص وعدم سؤال والواجبات لا تسقط بالجهل في مثل هذا. وليس قررت في مسائل أخرى لكن مثل هذا الذي قد تقرر في الشريعة وعرف الشريعة ولكن المسلم تساهل في السؤال وثبت الأمر فالأحرط لك الفدية وإن بعض العلم يسقط عنك الفدية لا يجوز جهل. نعم. دخلت بعد العمرة أحللت من العمرة وسافرت إلى المدينة قبل الحج. يا أهلا الحمد لله. كنت في المدينة 4 أيام ثم رجعت العمرة ثم رجعت جدة. العمرة؟ لا أنا اعتمرت في مكة. رجعت جدة بس فقط. رجعت من رجعت جدة فقط. رجعت المدينة رحت المدينة. ثم رجعت جدة. ثم رجعت جدة. أهلا. ما قصدت مكة؟ لا. المقصود إن فديت عن ذاك الأول عن قصدك مكة وإحرامك من جدة هذا يكون أولى وأحوط. دعنا يريبك لما لا يريبك يبرى العمرة يقول إن عباد من ترك نسوك لو نسيه فليريق دما. والنسيان أخطر من الجهل يعني النسيان ما نسيان في حيلة. إذا وجب مع النسيان فالجهل من باب أولى لأن يعني الجهل فيه تقصير والنسيان ما في نسيان في حيلة ولا يسمى من أحد حتى الأنبياء. هل دم هل سفر يبغى الدم التمتع؟ نعم سفر إذا كان تمتعت بعمرة وأحللت وسافرت من مكة من أساس الموضوع خير عن أهل العلم قد يسقطها ما يسقطها والنبي عن عمر وابن عمر أنه إذا سافر إذا أهل فلا دم عليه ثم رجع بالحج مرة. أما اللي سافر في مواضع المناسك إلى مكة إلى المدينة أو إلى جدة فالأظهر والأقرب أنه لا يسقط عنه دم الحج دم التمتع بل يؤدي. أما لو رجع إلى أهله أو رجعت إلى السودان ثم جئت بحج مفرد فلا أظهر لا يعني الجمهور لا دم عليك لأنك أنت جئت بحج مفرد مستقل. يذهب ماله من يذهب الزواج. نعم. يذهب ماله من يذهب الزواج. ماذا هي يذهب؟ ماذا في مواضع نساك وفي حجاز. فالأقرب أنه لا يسقط عنه ذلك لأن جمع بين الحج وعمرة في أشهر الحج. أما ذهب إلى بلاده ثم رجع الحج مفرد كما فعل عمر بن عمر كما قال فلا شيء عليه في هذا. وابن عباس يرى وجوب الدم مطلقه ولا رجع الى اهله ايضا ما دام ادى حج عمر في اشهر الحج فيعمه قول من تمتع له حج نفسه فمتع وتعمه الايه وعليه الدم مطلقه ولا رجع الى اهله لم يجد الحج ثم رجع الى الحج فاذا ادى زجكم اولى واحوط لان ما رجع ما ذهب بعيدا وجاء للحج ما جاء للحج لكن ذهب الى المدينه للزياره مثلا او لحاجه وجاء من بلاده الحج والعمره فالإنسان ينبغي حقه وأنه يهدي ولا ذهب إلى المدينة بينهما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الإحرام وما يتعلق به عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات

الحديث الثاني حديث خلاد بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبرائيل امرني ان اورى اصحابي وخاصه بالاهلال. هذا مثل ما تقدم بالبيعه شرعيه وهو صوت بالتلبيه. فلعل الحكمه في ذلك ان بهذا تذكيرا للناس وتنبيها لهم على عظم هذا الشان واظهارا لهذه الشعيره العظيمه التي انما تجد العلم مره في التلبيه اظهار لهذه الشعيره وتحريك للناس ولفت القلوب الى ان تقبل عليها وتستشير ما فيها من الخير العظيم فيشفع الناس باسم الله عز وجل. والتلبيه فيها التوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك من الحمد ونعمة لك الموت لا شريك لك هي ذكر عظيم وفيه اشعار القلب بتوحيد الله والاخلاص له وانه تجب طاعته وتلبيه امره. ان لبيك معناها اجابه بعد اجابه لامره او انا مقيم على طاعته اقامه بعد اقامه. قال نبه المكان اذا قام به فلبيك له التسليه معنى ذلك انه يجيب دعوه الله اجابه بعد اجابه مستمره فيقيم على هذا اقامه بعد اقامه. وهل شبه الميت كما ياتي فالجسد والصلاه في هذا كما ياتي حجمه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. بل كان الناس يلبون باشياء ويقرهم عليها عليه الصلاه والسلام كما ياتي ولكنه لزم هذه التلبيه في رواية الكلام عليها إن شاء الله في محلها. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته بالإهلال هو أصحاب فدل ذلك على أن السنة رفع الصوت هذا في السنة لما تقدم من الحكم. ومن الحكم أيضا يذكر نفسه يذكرها أنه في أمر عظيم أنه في عبادة عظيمة بخلاف لو أسر قد يشفو قد ينسى قد يغفل. لكن لو أجهر حرك نفسه وأشعرها بهذا الأمر وبعد عن الغفلة. وحديث ثالث حديث ابن ثابت الأنصاري الخزرجي الإمام مشهور في الوحي رضي الله عنه والإمام في الفرائض يقول أنه يتجرد لإهلاله واغتسل وله الترمذي وفي إسناده بعض الليل ولكن له شواهد له شاهد ذكره حافظ الهيثمي ذكر إسناده جيد. السنة تجرد في الإحرام السنة يتجرد ويغتسل. قد أمر النبي بالغسل عائشة لما حضرت الحج وأمر بذلك أيضا أسماء وهي لبساء فدل ذلك على شرعية الغسل إذا شرع في حق من لا طهارة لها فكيف بمن له طهارة. وفيه تنظيف وفيه تنشيط لهذا العمل والإحرام. والمحرم يبقى أيام وليالي من حالة الإحرام فشرع له الغسل والتنظف يبتعد عنه الروائح الكريهة حتى شرع له اغتسال بعد ذلك إذا قدم مكة أيضا كما يأتي لما قدم مكة اغتسل عليه الصلاة والسلام. فالاغتسال فيه خير عظيم وفي قطع للروائح مع النظافة مع التنشيط فيستحب الغسل عند الإحرام وإذا قدم مكة أيضا حتى ولو كانت السيارات التي هي الآن سريعة السنة تبقى. الحديث الرابع حديث ابن عمر في لباس المحرم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان سئل عما يلبس ذكر ما لا يلبس لان ما يلبسه غير محصور لكن ما يمنع منه محصور ما يلبسه غير محصور فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محصور الذي يمنع منه. قال لا يلبس القميص هو اسم معروف الثوب الذي يصنع للبدن كله قال قميص نخيط للبدن كله وان كان الذي يصبح الاعلى فله أسماء وهو ممنوع أيضا وهكذا يصف الأسماء في التراويح ممنوع أيضا والعمائم والقميص والعمامة ولا السراويلات سراويل جمع سراويل والسراويل له جمع ولكنه يطلق على سروال واحد ولا أذكر في اللغة له السروال مشروع دائمة في اللغة أن هذا اللباس جاب له جمع وقال واحد سراويل وجماعة سراويلات ولا أذكر عن أحد من اللغة أنه نقل جوال الإفراد هكذا إنما المحفوظ في اللغة سراويل وجمعه سراويلات وهما يلبس على الأسفل في رجلين يلبس الأسفل من البدن فيكون له رجلان فإن لم يكن له رجلان هو الإزار لبس الأسفل محيطا بالبدن هذا الإزار فإن كان له كمان في كل منكم فهذا هو السراويلات هذا هو السراويلات فلا يلبس المحرم. وكذلك الكفاف والبرانس البرانس قمص لها رؤوس متصلة بها، لها رؤوس متصلة بالبدن، إذا لبس قميص ففيه رأس يجعله على رأسه معلق به، وهي ثياب مغربية تصنع في المغرب لها ذراني، فلا يباح المحرم لبسها. هذه خمسة: قميص والعمامة والسراويلات والبرانس والخفاف، خمسة أنواع. وهذه هي أمثلة، كل ما شابها مثلها، فلا يلبس العمامة ولا ما يشبه العمامة كالطاقية أو قلنسوة أو ما أشبه ذلك، كل ما يجعل الرأس يلتصق بالرأس لا يلبس. كذلك القمص بأنواعها كلها لا تلبس، وإن كانت من قطن أو من كتان أو من شعر أو من صوف أو من مبر أو من أي شيء، سواء كاملة وافية أو قاصرة ناقصة. كذلك السراويلات تلتحق بالقمص في اللباس الذي يقع على الصدر كالفنيلة وما يشبهها، ولا السراويلات أيضا لا يلبسها ولا البرانس مطلقة، أو كان لها رأس أو لها رأس، ولا الخفاف لا يلبس الرجلين، ممنوع منه المحرم في حق الرجال خاصة. أما النساء فلا بأس إن يلبسن القمص والسراويلات والخفاف، كل هذا لحق الرجال. النساء عورات، فلهن لبس القميص والإمامة يعني الخمار، لبس الخمار يعني يليق بهن، والسراويلات وغير ذلك من اللباس، لأنهن عورة مطلوب لحقهن السفر والبعد عن أسباب الفتنة. لكن يمنعن من غير ذلك، قل ولا تلبسوا ما شيء من الزعفران والورص، يمنعن من الورص والزعفران وانواع الطيب، فلا يشتري فيه الرجال والنساء، بعد الإحرام لا يطيب منها إلا بعد الحلف، سواء كان المريض رجلا او امراه، هذا مشترك. كذلك لبس النقاب والبرقع والركازين ممنوع من حق الجميع، فالرجل لا يغطي وجهه محرم، من الحديث لا يغطي صاحبته كما ياتي قال لا تغطي راسه ولا وجهه. كذلك المراه لا تخمر وجهها بالنقاب ولا بالبرقع ولا يديها بالقفازين، لانهما مخيطان لهذين العضوين، فالقفاز لليد والنقاب والبرقع للوجه، فتمنع من البقاء، والرجل يمنع من تغطية وجهه كما في حديث ابن عباس الآتي. ولا بأس المرأة أن تغطي وجهها بغير النقاب كالخمار وما أشبه ذلك مما لم يخط على الوجه، كما قالت عائشة يوم مرة أنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلنا من الرجال سدت إحزانها خمارها على وجهها، فإذا عدنا كشفنا. وروى سعيد المنصور بسند جيد عنها أنها قالت أنها كانت تأمر النساء يسقين الخمر على وجوههن وهن محرمات إذا بلغن من الرجال. النقاب والبرقع شيء، والخمار شيء آخر، والقفاز شيء مخيط من صوف أو من رمر أو من قطن على قدر الكفين كما يحال البزاة الذي يحنون الطائر المصقر هناك لئلا يوجه أيديهم، هذا مثله. يكون القفاز قد يكون من جلد قد يكون من غير ذلك، فلا تلبس المرأة وهي محرمة، ولكن لا بد أن تغطي يديها بغير ذلك، تغطي يديها بثوبها بكمالها بغير ذلك. كما أن الرجل لا يلبس القميص ولكن يغطي بدنه بإزاره وجده، فهكذا يغطي يديه بإزاره وإزائه، وهكذا تغطي يديها بكمالها بثوبها ولا تغطيهما بقفازين. أما الورص والزعفران فيمنع من الجميع، وهكذا بقية الأطياف. روى البخاري في الصحيحين بن عمر زيادة من يكره المؤلف هنا، كان ينبغي المؤلف أن يذكرها هنا، وهي حديث لا تنبغي المرأة ولا تنبغي القفازين. هذا رد البخاري رحمه الله.